بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودائما أيها الأحبة، مع سيرة الحبيب المختار المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ودائما معه في أوائل دعوته صلى الله عليه وسلم، ونحن واقفون عند أول مرحلة من مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم بمكة، وذكرنا بعض الصفات والخصائص التي اختصت بها هذه الدعوة في أوائلها، وذكرنا من جملة ما ذكرنا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الاستخفاء ومراعاة المصلحة والمفسدة في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ذكرنا بدء النبي صلى الله عليه وسلم أهله ومن يثق به والأقربين منه بالدعوة إلى الله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما خص أحدا دون أحد أو طائفة دون أخرى أو جنس دون آخر، بل إنه صلى الله عليه وسلم كانت دعوته شاملة لكل أصناف الناس، مراعية كذلك في هذا كله قضية أن الإنسان لا يخاطر بنفسه ولا يظهر نفسه ظهورا بحيث يعود على الدعوة بالويلات. ثم بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة، وتركيزه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان أول أمره ما يتكلم إلا في عقيدة الله عز وجل وعقيدة الإسلام عموما بكل مسائلها، خصوصا العقيدة في الله تعالى وفي اليوم الآخر وفي الأنبياء والرسل وفي الكتب وما يكون دائرا في هذا النسق. وبعد ذكر البدء بالعقيدة وأن الدعوة إلى العقيدة هي أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم الآن حول خاصية أخرى من خصائص هذه الدعوة المباركة في هذه المرحلة خصوصا، وهي أنه صلى الله عليه وسلم سلك طريق التدرج. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أول أمره بكل الأوامر، ولم ينهى عن كل النواهي التي استقر عليه الإسلام، بل إن الله عز وجل من حكمته أنه كان ينزل الأحكام كنزول القرآن شيئا فشيئا، وما كانت الأحكام نزلت جملة واحدة على الناس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بكل ما استقر عليه الأمر من أول أمره صلى الله عليه وسلم، بل كان الأمر كما شاءه الله عز وجل متدرجا مسترسلا متواليا يزيد بتزايد الأوقات والأزمان، والأنفس تكون متقبلة له ومنشرحة باتباعه، بحيث لا تجد غضاضة في ترك العوائد والعوالق والأمور التي ربما قد يأتي بها الإنسان من جاهليته، فلربما تكون عوائق دون قبول الحق. فلهذا كان الأمر بتدرج وبتأصيل الكليات والأمور العظيمة التي ينبغي أن يتأسس عليها قلب الإنسان المسلم، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام وتأتي المعاملات وتأتي العبادات ويأتي السلوك ويأتي المنهج العام الذي يحيط المسلمين وينظم أمور حياتهم. كل هذه الأمور جاءت بالتوالي وبحسب الأوقات والأزمان المناسبة لها. فلهذا مما يوضح هذا الأمر ما أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الفضائل، وكذلك أخرجه النسائي في سننه الكبرى، أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم ألا تسرقوا ولا تزنوا لقال الناس: نسرق ونزني. ولقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قالت: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فيه ذكر أن أول ما نزل من القرآن المفصل، وهذا المفصل أي أن هذا من أول سورة نزلت هي من المفصل، وذكر فيها الجنة والنار والعقيدة عموما. فلما أرادت أن تبين الحكمة أو العلة من أن الله عز وجل لما أنزل القرآن أول ما أنزله لم ينزل فيه ذكر الأحكام من تحريم مثلا السرقة والزنا وغيرها من الأمور التي ربما يتلبس بها في هذا الوقت أكثر الناس، وكما سبق وذكرنا فإن الجاهلية قد عجت بهذه الأشكال. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بهذه الأمور لعارضه الناس ولا قالوا: نسرق ونزني ولا نقول بقولك. لكن الله تعالى لحكمته البالغة بدأ بالأهم والأعظم، وإن كان في كذلك خلل عندهم، فالخلل واقع، ومنهم من يرد هذا الكلام أن الله تعالى واحد وأن الله تعالى لا شريك له وأن الجنة حق وأن النار حق. لكن العبرة هنا ليس في قضية الرد أي أن الناس يردون، لكن العبرة أنك تبدأ بالأهم الذي قد ينحي عنك كثيرا من الأمور التي يمكن أن ترد إذا لم تتأسس أو لم يؤسس القلب المسلم على هذه الأصول التي ينبغي أن تبدأ بها التي هي العقيدة عموما. فالعقيدة هي أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول شيء نزل من القرآن حتى يتوب الناس، أي يرجع الناس ويعودوا إلى ربهم ويعرفوا ربهم ويعرفوا رسولهم ويعرفوا كتابهم ويعرفوا مكانهم العام من هذا الأمر من الرسالة ومن النبي ومن الله عز وجل. فلما يعلمون ويتفقهون ويسمعون الكلام ويعوه، حينما تنزل عليهم آية في تحريم خمر أو آية في تحريم سرقة أو زنا أو غير ذلك من الأمور التي هم عاشوا عليها ظهرا، تجدهم لا يجدون في أنفسهم غضاضة أو مشقة في تركها، نظرا لأنه قد قام في قلبهم ما يكون أقوى الأسباب وأعظم الأسباب وأعظم الدواعي في تقبل قول الله تعالى وقول رسوله، فتكون المسألة هي مسألة أشبه ما يكون بإصلاح القلب الذي هو يريد أن يسير هذا الجسد، والجسد تابع للقلب، والقلب هو الأساس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلوب أساس في صلاح الأجسام، وصلاح الأجسام يفتقر افتقارا كليا إلى صلاح القلب، فلا يتصور وجود جسم صحيح دون قلب صحيح. وكذلك العكس، فوجود القلب الصحيح ينعكس لزاما على صاحبه فيصلح جسده، وإلا كان هناك خلل دل على وجود فساد في القلب. فهكذا كان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل له كانت الأمور تنزل عليه بحسب المواطن وبالتدرج، فتدرجت الأحكام نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون أن هنا عائشة رضي الله عنها تذكر هذا الفارق الزمني وهذا التدرج الزمني الذي كانت عليه الأمور والشريعة عموما، فقالت: لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وأنا جارية ألعب، أي أنها كانت صغيرة السن، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي تذكير بالساعة وبقيام الساعة وباليوم الآخر وأن هناك يوم آخر وأن هناك حياة بعد الموت، الشيء الذي لا يؤمن به هؤلاء الجاهليون، فإنهم كانوا يقولون بأن الحياة تنتهي بالدنيا وأنه لا حياة بعد الموت، ويستبعدون أن ترجع هذه الأجساد بعدما تبلى وبعدما تصير رميما وترابا أن ترجع كما كانت على هيئتها الأولى. فالله عز وجل ضحد قولهم وبين إمكان البعث بأمثلة كضرب الأمثال بالمطر وبالتذكير ببعض القصص، قصص الأنبياء وغيرهم ممن يعني خالفوا أمر الله تعالى في هذه المسألة فأقام الله تعالى عليهم الحجة وغير ذلك من الأمور. ثم بالقياس، فإن الله عز وجل ذكرهم بأول أمرهم وقال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمن أوجدك بعدما لم تكن قادر بل هو أقدر سبحانه وتعالى بعدما كنت وعذمت أن توجد، فإن هذا الأمر لله عز وجل وله القدرة الكاملة الشاملة التي لا تقصر عن شيء. فبين لهم بالأقيسة الصحيحة الواضحة وبالأمثلة الواضحة البينة أن هناك بعثا وأن هناك يوما آخر وأن هناك حسابا وعقابا، وبين من أطاع الله تعالى في هذا الأمر وصدقه ما كان له من المثوبة وما وجد عند الله تعالى من صحة اعتقاده وفرحه بذلك، والعكس من كان مكذبا فإنه يبعث يوم القيامة مصدوم فاغرا فاه كأنه رأى شيئا ما كان ينتظره. فكل هذه الأمور وغيرها من الأمور التي هي مذكورة في سور كثيرة من القرآن ركزت في هذا المجتمع الجاهلي قضية العقيدة وتأصيلها وغلغلتها في قلوب الناس، حتى من لم يؤمن أقام الله تعالى عليه الحجة وظهرت له المحجة بحيث ما عاد يصير له عذر عند الله تعالى، بحيث أن الأمور اتضحت بالنسبة إليه وما بقي له إلا الكفر وإلا الإعراض وإلا رد كلام الله تعالى بشتى الطرق الملتوية، وإلا فالأمر إذا أعمل فيه الفهم الصحيح والعقل السليم فإنه يظهر له جليا صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما وقف عليه أكثر العقلاء، عقلاء أهل مكة، فإنهم آمنوا وصدقوا وحتى من كان منهم عاقلا ولم يؤمن فإنك تجد له عنده عوائق، ربما حب الرئاسة وحب الجاه وحب المال، وربما خوف مخالفة الآباء وغيرها من الأمور التي ربما هم متلبسون بها جعلتهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأمر في حقيقته قد وضح لأكثرهم بل لكلهم، كل من سمع كلام الله تعالى فإنهم كانوا عربا يسمعون الكلام فيفهمونه، فقد قامت عليهم حجة الله تعالى. فلهذا كان هذا الأمر أول شيء، ثم ثلاثة أمور مكملة له هكذا بحسب الأيام والأزمان. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة مكة إلى مرحلة المدينة، وهي التي قالت فيها عائشة وأنا عنده، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة، فهذا أمر أطبق عليه أهل السيرة، حينها نزلت سورة البقرة وسورة النساء، وكما تعلمون في البقرة فيها كل ما يمكن أن يتصور من الأحكام، ففيها الصلاة وفيها القبلة وفيها الصوم وفيها الحج وفيها عدة من الأمور، الطلاق والإيلاء وغير ذلك من الأمور كثيرة التي ذكرت في سورة البقرة، فهي شملت أحكاما عظيمة، وكذلك سورة النساء فهي اشتملت كذلك على أحكام. فهذه الأحكام ما نزلت إلا بعدما صار وقتها قد حان، وأصبح وجودها لازما في الإصلاح، في إصلاح الناس، بعدما استقرت القلوب وتابت ورجعت كما قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فهذا التدرج، هذه السنة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذلك الله عز وجل في إنزاله للقرآن كان الأمر كذلك بالترتيب وبالتدريج، ولم ينزل القرآن جملة واحدة، وفي ذلك حكمة عظيمة، من بينها هذه الحكمة التي هي التيسير في دعوة الخلق إلى الله عز وجل، بحيث حتى لا تكثر عليهم الأحكام. فالإنسان لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أول الأمر وهو جاهلي يعبد صنم أو يعبد ما يعبد من المعبودات من دون الله عز وجل، فلما يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتاج إلى ما يصلح أصل حاله، فلو قيل له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ويحق لا شك أن هذا حق، فنحن نتكلم على من يأمر بالحق، فمن كان يأمر بالحق وجاء بكل الحق فسرده هكذا أمرا بعد أمر ونهيا بعد نهي، لصعب هذا الأمر على من يريد أن يدخل في الإسلام، خصوصا ونحن قد تصورنا حال هذا المجتمع وحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فلو جاء بكل هذه الأوامر وبكل هذه النواهي التي استقر عليه الإسلام لكان الأمر شاقا على الناس، ولا وجدوا عسرا في تحمل كل ما يقال لهم. والله عز وجل أمر الناس بأن يكونوا، والعلماء خصوصا، أن يكونوا ربانيين، وقد جاءني في تأويل معنى الربانيين الذين يبدأون أو يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، والواضح منه والأهم قبل من هو دونه في الأهمية. فهذا التدرج يساعد على التلقي ويساعد على التصديق ويساعد على الإيمان ويساعد على التطبيق ويساعد على عدم الرد، بل إنك إن تدرجت قد تأتي بإنسان مثلا فلو جئته بكل ما تعلم وقلت له افعل افعل لرد، لكن لو سلكت معهم طريق الربانيين والراسخين وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأته بالأهم، فهذا الذي ربما رد قولك تجده متبعا كل خطوة من خطوات أمرك له، فتأمره بالعقيدة فيأخذها، فتأمره بالأسماء والصفات فيأخذها مثلا، ثم تنتقل معه إلى الألوهية فيأخذها، ثم إلى المسائل الأخرى أبواب الإيمان باليوم الآخر تتغلغل في قلبه ويتشربها. الإيمان بالقدر كذلك، الإيمان بالرسل والنبوات، حب الصحابة وغير ذلك من الأمور والأصول التي تستقر في القلب شيئا فشيئا. فحينما تنتقل معه كذلك إلى الأصل الآخر التي هي العبادات، فتصحح له أو تعلمه الصلاة، وإن كان هناك صيام تعلمه الصيام وكيف هي أحكامه، وإن كان عنده مال تعلمه أحكام الزكاة، وهكذا تبدأ معه كل شيء شيئا فشيئا، فإذا به يتقبل ويمشي معك على خطك وعلى طريقتك. لما؟ لأنك سلكت معه هذه الطريقة التي ساعدته في الأخذ وساعدته كما قلنا في الإيمان وفي التصديق وفي العمل. فلهذا كان الله عز وجل قد أنزل القرآن نجوما وفرقه بحسب الوقائع وبحسب ما يحتاج الناس إليه، وإن كان هو كله خير وحق، إلا أنه جاء هكذا شيئا فشيئا. فسنة التدرج من السنن العظيمة في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن يراعى فيها هذا الأصل العظيم. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم كيف هي طريقته صلى الله عليه وسلم في تدريج الأمور وفي توصيل الأمور. لأن الفهم إن كان قاصرا أو قصر في فهم طبيعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتدرج في الأمور، لربما يقع في الباطل أو في الضلال أو في خلاف الحق، وهو يظن عند نفسه أنه على حق أو أنه يأمر إلى حق. لما؟ لأنه ترك طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمها. مثال ذلك، لربما الإنسان مثلا في وقت من الأوقات يريد أن يدعو الناس، فهو لما يريد أن يدعو يأتي بشيء من الإسلام، ربما وقته أو زمنه أو الشكل الذي هو موضوع فيه، ربما هناك شيء أهم منه لم يبدأ به، أو هناك شيء الحاجة إليه أدعى أن تكون وهو لم يبدأ به. فهو لما يتجاوز ويتخطى ما هو أهم إلى ما هو دونه، ربما في هذا التخطي قد يقع في شيء لا تحمد عقباه، أو يعود ما كان يريده ومصلحة تعود عليه مفسدة. فلهذا هذا الأصل، معرفة التدرج في الدعوة ومعرفة حدود وضوابط هذا التدرج، أمر مهم جدا. وبطبيعة الحال هذه الضوابط أو الأمر الذي يضبط هذه الأمور هو ما ذكرنا. فدائما الأهم الضابط، أهم ضابط في قضية التدرج، هو أن الإنسان يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة في الدعوة إلى الله. حينما ترى إنسان خلو أن خال عن الدعوة إلى الله أو جاهل بالله عز وجل، فأنت مطالب بأن تبدأ فيه بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله عز وجل في قومه. فنبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجتي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ بالصفا. فلما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة لم يبدأ بالصفا، بل بدأ بالمروة لبدء الله تعالى بها. كذلك نحن حينما نقف في مقام أشبه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، لمن هو جاهل أو لمن هو كافر يريد أن يدخل الإسلام، فإننا نبدأ معه بما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا في الدعوة إلى الله تعالى وفي الإسلام عموما. فلقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فنتبعه في هذا الأمر. فهذا من أهم الضوابط. الضابط الثاني الذي ييسر على الإنسان معرفة ما يبدأ به وما يمكن أن يؤخره وما يمكن أن يقدمه، هو العلم، العلم بالشريعة، فيكون مؤهل أصلا، فلا يكون عاميا أو جاهلا أو لا يدري الأمور كيف هي، ويريد أن يدعو إلى الله عز وجل، بل لا بد أن تتوفر فيه الأهلية، وهذه الأهلية هي العلم. والعلم معروف وهو أن تكون عالما بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف وبأقوال العلماء، وتكون مؤصلا تأصيلا علميا في كل هذه الأمور. فحينئذ تظهر لك الأمور ويظهر لك ما يمكن أن يقدم وما يمكن أن يؤخر، وتعرف حدود الأمور وتعظم شعائر الله ولا تستهين. فلربما تجد بعض الجهال يستهينون فيقول لك مثلا: هل هذا وقت الأمر بالسواك؟ أو هذا الوقت الأمر باللحية؟ أو هذا وقت الأمر بكذا؟ فهذا لا يقوله إلا جاهل. فإن الشريعة كلها، كل لا يتجزأ، كلها أمر عظيم، ولا يوجد في الشريعة أمر يمكن أن نستهين به أو نقول هذا أمر يسير لا ندعو له أو لا نأبه به، بل الشريعة هي كل لا يتجزأ في أهميتها وفي مكانتها. لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان وهو العلم وهو الفقه الحقيقي هو أن يقدم الأولى فالأولى، ويقدم الأهم فالمهم، وهكذا. فيعرف كيف يضع الأشياء في محلها وفي أماكنها، فلا يقع في التساهل، ولا يقع في التشدد، ولا يقع في حمل الآثار والأغلال على الناس، حيث تجدهم أنهم يقعون في مشاق عظيمة. فلهذا الإنسان العالم بحمد الله تعالى تجده عنده هذا الحس، وكل قضية تناقش على حدة. فلا يمكن أن تقعد مثلا قاعدة فتقول: لا نأمر في وقتنا الحالي بأمر كذا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا ننهى في وقتنا الحالي بنهي كذا، بل هذا الأمر يبقى موكولا للعلماء. فلهذا العلم هنا ضابط أساسي في استخدام هذه القاعدة. فالعلم يعطيك قواعد أخرى تخدم لك هذه القاعدة، فتصير مستعملا لها أحسن استعمال، وإلا كان استعمالها خطأ ويعود على الدعوة وعلى أهلها وعلى الناس بما لا ينبغي شرعا. فلهذا أو واقعا، فلهذا العلم من أعظم الضوابط. من الضوابط كذلك المهمة وهي العلم بحال المدعوين، العلم بحال المدعوين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه، قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أو من أهل الكتاب. فأهل الكتاب هنا وصف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم المدعوين، حتى يعلم معاذ بن جبل رضي الله عنه على من هو مقدم، على ناس هم كفار أولا، ثم هم يهود أو نصارى ثانيا، ثم عندهم شيء وهو كتاب. هذا الكتاب محرف مبدل منسوخ كيفما كان شأنه، مختلط صحيحه بباطله، كل هذه الأمور استفادها معاذ في ذهني قبل أن يقبل على هؤلاء الناس. فعلم مكانتهم وعلم حالهم وعلم كل شيء منهم، ثم أضاف إلى هذا العلم العلم بقول الله تعالى وقول رسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه. فجعل هذه الأولية أولية مطلقة مقترنة بهذا الوصف. فمثلا لو أنك جئت على قوم مسلمين موحدين مصلين مزكين يعبدون الله عز وجل، وما عندهم خلل في العقيدة بحمد الله عز وجل، وما عندهم خلل في أصول العبادات كالصلاة والصيام، لكن مثلا أنت جئتهم داعية إلى الله عز وجل، وتعلم أن عندهم خللا في بيوعهم مثلا، أو عندهم بيوع محرمة أو شيء من هذا القبيل، فأنك تأتي وهذا حالك أنك تعلم حالهم بطبيعة الحال، فإنك تدخل على الموضوع وتعالج ما تراه فيهم وتجعله له الأولية وتجعل له أول شيء يمكن أن تناقشه معهم وأول شيء يمكن أن تنحي عنهم الخطأ فيه، فتبين لهم أصول البيوع وحكمة الله تعالى في البيع والأوامر المرعية والشرعية التي جاءت في الإسلام في المتبايعين في السماحة والبيان وعدم الخداع والمكر، وتبين لهم شروط البيع إلى آخر. فهذه الأمور هي درسك وهي دعوتك لهؤلاء الناس. لما يكون هذا هو كلامك وهذا هو تركيزك في الكلام؟ لأنك علمت حال هؤلاء الناس. فلهذا كذلك هذا أصل وضابط عظيم من حال من الضوابط التي تجعل للإنسان أنه يستعمل هذا القضية وهي قضية التدرج، يستعملها في محلها وفي أماكنها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بتدرج ولم يأتي بالأمور كلها ولم يأتي بالإسلام كله من أول يوم، بل جاء بالإسلام شيئا فشيئا، وما كمل الإسلام إلا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية التي هي دلت على أن الإسلام قد كمل عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوك وأمر ونهي وخبر، هذه الآية ما جاءت إلا في أواخر الأمر، مما يدل على أن كل هذه الأيام والليالي والسنوات كانت الأحكام وكانت العقائد وكانت الشرائع والشريعة عموما تتنزل فيها شيئا فشيئا وبعضا فبعضا، ولم تكن كلا من أول أمرها. هذه بعض المسائل التي أو الصفات أو السمات التي اتصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني دراسة هذه المرحلة بتفصيل ربما يأخذ أكثر من هذا الوقت الذي أخذناه في الكلام عنها، لأنها مرحلة عظيمة وجليلة وفيها فوائد عظيمة وفيها أمور كثيرة جدا، إلا أن ما لا يسع المرء ذكره كله لا يترك جله. فالأمور الهامة والأصول التي يمكن أن يتكلم حولها أو النقاط أو المباحث المهمة أشرنا إليها وذكرناها ولو بعجالة. الوقفة التي نريد الآن نحن الآن أن نقف عندها وهي: أين نحن كأمة إسلامية في هذا العصر في هذا الزمان الذي نحن نعيشه؟ أين نحن من هذه المرحلة حتى نستفيد؟ فلربما كانت معنا نقاط تلاقي بين مجتمعنا ومجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقاط تلاقي في طريقة الدعوة بيننا الآن وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف وقفة ونحاول فيها أن نجعل مقارنة بيننا نحن الآن في هذا العصر وبين طريقة أو زمن أو الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه المرحلة. العلماء أو طائفة من العلماء المعاصرين، وهي طائفة لا بأس بها، رأت أن حالنا الآن في هذا العصر شبيه نوعا ما بحال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إلا أنه هناك فروق جوهرية بيننا الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في وقت الجاهلية الأولى. واقعنا الآن من حيث الشر هو فيه شر كثير وفيه أمور كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى مما هي مشابهة أو ربما هي أسوأ مما كان عليه الحال حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في بحث الحالة العقدية والحالة الاجتماعية. فهذا أمر لا يخفى وهذا متفق عليه. الأمر الثاني الذي ربما يعني فيه نوع مفارقة بين وقتنا وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم أميين لا يعلمون الكتاب، أو بعث إلى أهل كتاب عندهم كتاب إلا أنه محرف أو مبدل أو منسوخ أو اختلط صحيحه بباطله أو إلى أقوام جهال معرضين عن العلم أصالة أو عباد نار أو عباد شمس كما سبق وذكرنا. أما نحن الآن فالمسلمون كثر، ومن يقول لا إله إلا الله على وجه البسيطة كثر، يعدون بالملايين، بل ربما يصير عدد المسلمين في هذا الوقت أكثر من المليار، مليار نسمة. فهذا العدد ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرف أحد يقول لا إله إلا الله إلا نفسه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. ما كان أحد يقول لا إله إلا الله، بل أكثر الذين هم على الحق ماتوا كما سبق من قول شيخ الإسلام، ماتوا أو أكثرهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم. أما الآن فعندنا عدد هائل من المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا دول كثيرة جدا إسلامية ودستورها الإسلام ودينها الإسلام، وفيها المساجد وفيها الآذان وفيها ناس مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا فارق أول جوهري، أن هناك مسلمين. ثانيا من الفوارق الجوهرية التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء المسلمون الذين هم نحن الآن بين أظهرنا وبيننا، مشكلتهم ليس هي النص أو الحديث أو فقدان العلماء أو فقدان الطائفة الظاهرة المنصورة، بل هذا أمر تكفل الله تعالى ببقائه، فإن الله تعالى تكفل ببقاء الوحي وتكفل ببقاء السنة وتكفل ببقاء العلم، وقال أنه لا تزال طائفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فهذا موجود وهذا كان معدوما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود الآن. أمة إسلامية طويلة عريضة وفيها القرآن وفيها السنة الصحيحة التي يمكن أن يصل إليه الإنسان بجهد بسيط، يمكن أن يصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفيهم علماء ربانيين وإن كانوا قلة، إلا أن هناك في الأمة علماء، وهذا ما كان في قبل زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحده صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الناس كلهم الذين كانوا في جاهلية جهلاء. الفارق الثالث من الفوارق الجوهرية بين عصرنا وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلمين الآن لا يفهمون ما في الكتاب والسنة، ولا يتبعون، حينما نقول المسلمون هذا تعميم لبيان الغالب أو الأغلبية، وإلا فبحمد الله تعالى هناك من المسلمين من هو فاهم عن الله تعالى وعن رسوله وله اتصال بالكتاب وبالوحي إلى آخره، لكن هذا استثناء، والاستثناء هو في حيز ضيق، وإلا فمن نظر في حال الأمة نظرة عامة لوجد أن الفهم عن الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم غائب غائب غائب، لا من ناحية العقائد ولا من ناحية العبادات ولا من ناحية السلوك ولا من ناحية المعاملات. فتجد المسلمين بعيدين كل البعد بمعاملتهم وبعقيدتهم وبفهمهم عن فهم ما في كتاب الله تعالى وفي ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد في المسلمين مع الأسف شرك بالله عز وجل، وتجد في المسلمين صغاة بغير الله، وتجد في المسلمين توسل بغير الله، وتجد في المسلمين أضرحة تعبد من دون الله عز وجل، يذبح لها وينذر لها وتقام لها المواسم، وتجد كذلك في المسلمين المعاصي التي عمت وطمت من تبرج وزنا وسرقة وغير ذلك. فهناك خلل من الجهتين، من جهة الفهم ومن جهة التطبيق، والفهم أعمق وأغلظ، فكثير من الناس ربما لا يتصورون أكثر العقائد الإسلامية، لا يتصورونها التصور الصحيح، فتجد تصورهم في شق والإسلام في شق آخر. فهذا الفارق الجوهري بيننا وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النتيجة شبه متساوية، وجعل التلاقي شبه تام، أي أن انعدام الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه في زماننا الآن عدم التواصل بين الناس وبين الوحي، فكانت الحالة هي أشبه، وإن كانت هي أخف من جهة وأغلظ من جهة أخرى. أخف من جهة أن القرآن والسنة بحمد الله تعالى موجودة والعلماء موجودين، وأن الناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن هي أغلظ من جهة أنهم يخالفون، ومن جهة أن فيهم ما كان ينبغي أن لا يكون ولا يوجد في أمة أنزل فيها القرآن وموجود فيها القرآن وموجود فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقولون عنه العلماء أنه واقع أشبه بواقع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أشر، صرح بذلك بعض العلماء، قالوا هو أشر من هذه الناحية، أنك تريد أن تربط الناس بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن أفهامهم بعيدة كل البعد. ومما يزيد الأمر تعقيدا ويجعل أن الأمر أشد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرين إن لم يكن أكثر. الأمر الأول وهو أن المسلمين الآن من ناحية الخطاب واللغة التي هي خطاب القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي العربية، أكثر المسلمين لا يفهمونها كلغة عربية يمكن أن يفهمونها وتؤثر في قلوبهم بمجرد القول، فهذا غير موجود، وهو كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المشركين ما كان يسمع صورة أو آية من آيات القرآن فيتزعزع أمره وينقلب شأنه ويصير من الكفر إلى الإيمان، كما حصل لعدة من الصحابة. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور، فقال فكاد قلبي أن يطير، ودخل في الإسلام وكان من الأصارى لسماعه لهذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الآن ربما تأتي بطائفة عظيمة من المسلمين ربما تعد بالآلاف أو بالملايين، فتقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فلربما لا يحدث لهم إيمانا جديدا عما هو عندهم، ولا يتصورون ربما ما يقال. طائفة كثيرة من الناس تقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يدري هذا الكلام، لكن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون القرآن ويفهمون اللغة العربية، الفهم اللغوي، القصد الفهم اللغوي كانوا يفهمون، وإن كان طائفة منهم لا يؤمنون إلا أنهم كانوا يفهمون. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالمشركون الذين عاصرهم نفسهم يفهمون يقينا وبوضوح أن معنى لا إله إلا الله هي خلع الأنداد والشركاء والأمثال ومن يمكن أن تصرف له العبادة، وأنه لا تصرف العبادة إلا لله تعالى، كل ذلك يستفيدونه من هذه الكلمة لا إله إلا الله. لكنك تجد مسلم مسكين نظر لجهله أو لشيء من الأمور يقول لا إله إلا الله، لكنه تجد عنده مثلا انحراف عظيم عن هذه الكلمة لا إله، تجد مثلا يذهب عند السحرة أو يذهب عند العرافين أو يذهب يستغيث بقبر يقول له اعطني أو انفعني بشيء من النفع، فهذا الفعل منه مخالف تماما لهذه الكلمة، لكنه لا يفهم، لكنه لا يفهم. فهذه الإشكالية وهذه المشكلة جعلت من أن الواقع الآن يكون أغرب، لأنك حينما تكون غريب في أهلك وبين أهلك وبين أبيك وأمك وأخيك وأختك، هذا يكون أشد غرابة من أن تكون غريبا في البعداء البغضاء. فأن تكون مثلا غريبا بين النصارى واليهود هذا أمر لا يؤثر في الإنسان لأنه هذا هو الواقع، لكن أن تكون غريب بين أمك وأبيك وأهلك فهذا هو الذي يحز في النفس. فهذا هو حال المسلمين. القرآن والسنة والفهم الصحيح لهما أصبح غريبا بين المسلمين، وأصبح الشكل الإسلامي الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غريب وسط هذه الأفهام والأشكال التي طغت على أكثر الناس. فلهذا كان حال الناس من هذه الحيثية ربما أشر من هذه الحيثية. ثم هناك حيثية أخرى ومسألة أخرى، وهي أن الجاهليين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الجاهلية الأولى وحين وجود النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كان التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فما كان هناك واسطة أو وسائط بين المتلقي وبين النص وبين الوحي. لكن في وقتنا الحاضر تجد أنك بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون، وتجد أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وتجد أن هذا الكثير فيه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع. فهذه إشكالية لم تكن عند هؤلاء الجاهليين، وأصبحت مطروحة بشدة في هذا الوقت الذي نعيشه. فأصبح التركيز على تصفية وتخليص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وإلا فالقرآن بحمد الله تعالى متواتر ووصلنا وهو غض طري، لكن الإشكالية تكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينبغي أن يفرط في حرف منه، فإنه الأساس. فإن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي التي بيّنت القرآن، وهي التي دلت عليه، وهي التي عبرت عنه. فلهذا تصفية هذا البيان وتصفية هذا التعبير وهذا الوحي العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا. فلهذا يحتاج المسلمين هذا، تجد كثير من المسلمين ربما يقعون في كثير من المخالفات الشرعية معتصمين بأحاديث ربما تكون واهية أو موضوعة أو ضعيفة، فهذه الطائفة من الأحاديث وهذه الطائفة من الأشكال التي جعلت بين الإنسان المسلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم برزخا، هذه أوقعت في أغلاط وأخطاء كثيرة يقع وهو واقع فيها كثير من المسلمين، واحتاج العلماء إلى أن يصفوها حتى يبنوا عليها ويربوا عليها المسلمين الآن في هذا العصر الذي نحن نعيشه. إذن فنقط التلاقي من ناحية عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناحية العصر الذي نعيشه هو الفساد وكثرته، ونقط الاختلاف وهو أن الفهم الآن يحتاج إلى إعادة صياغة وإلى إعادة تقريب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفهام، وإلى تصحيح ما رصب أو ما لصق بالقلوب من عقائد ومن تصورات مخالفة تماما مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نعلم هذا الأمر نقف عند هذه الخصائص التي ميزت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتمسك بهذه الخطى التي سرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلك طريق اعتبار المصالح الشرعية والمفاسد التي ينبغي أن تنحى عن طريق الدعوة. فينبغي للإنسان أن يتفقه تفقها عميقا بهذا الأمر، فلا يذهب يفعل شيء دون أن يراعي المصالح الشرعية ودون أن يراعي ربما المفاسد العظمى التي تترتب عن هذا الأمر الذي هو مقبل عليه، كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقضية استخفائه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فهذا أمر مهم، فاعتباره مهم خصوصا في هذا الواقع. فلربما الإنسان يقول نحن بين مسلمين وبين ظهرينا القرآن والسنة، وأين نحن من عصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ نقول هذه حقيقة فرق ونعترف بها، لكن أنك في هذا الواقع لا تنفي أو لا يمكن أن ننفي أن الفارق بيننا وبينهم كلي، فهناك أمور تجمعنا، ومن بين هذا الأمر أنك ربما تتصادم مع أشباه هؤلاء الذين تتصادم معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحتم عليك أن تسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. زد على ذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار من لهم القابلية ومن كان هو أدعى لقبول الدعوة، فهذا ينبغي أن يبدأ به، وترك التحيز والعنصرية، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وتحفيز الناس للدعوة إلى الله تعالى وتركيز هذا الأمر في كل من يقبل عليك ويقتنع بما اقتنعت به من حق، فأنت تغرس له في قلبه أنك ينبغي أن تدعو إلى الله. وهذا هو الشكل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما جاءه إنسان يقول له أدعو إلى الله تعالى، اذهب إلى أهلك قل لهم لا إله إلا الله. ولهذا جاء طائفة من هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوامهم مسلمين إلى المدينة وافدين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غير مميتان إن شاء الله تعالى سنقف مع هذه الأمور، هذه الأمثلة في الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الوفود قبائل كلها أسلمت عن بكرة أبيها بواحد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وغرس في هذا الأمر الذي هو حب الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه طريقة ينبغي كذلك أن تعتبر في هذا الواقع الذي نحن نعيشه، في تصحيح هذه المفاهيم، في تصحيح العبادات، تصحيح المعاملات، تصحيح السلوك. كل هذه الأمور تركز في قلوب المسلمين ومن اقتنع بدعوة الإسلام الحق. من الأمور كذلك التي ينبغي أن نشابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونعتصم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيها، البدء بإصلاح العقائد. فلا نتجاوز العقيدة ونقول العقيدة كل الناس يتكلمون عنها، العقيدة كل ما فيها، الناس يقولون لا إله إلا الله، الأمر واضح. يا أخي الأمر ليس هو بواضح، والناس عندهم مخالفات عظمى، وهناك كما قلت أمور من العقيدة ربما لا تتصور عند أكثر المسلمين، ولا يظهر فيها الخلل إلا عند السؤال. فحينما تسأل مثلا عن كذا من أمور العقيدة ومن أصولها تجد أكثر الناس لا يعلمون ذلك. فأين إذن هي دعوتك؟ دعوتك هي أن تنبه وتحفز وتصور وتقرب للناس ما ينبغي أن يتصورونه ويعتقدونه في أمور العقيدة عموما. ثم الأصل أو السمة الأخيرة التي تكلمنا عنها مراعاة التدرج، وأن لا يقفز الإنسان ولا يكثل الأوامر ويأتي بها كذا يحشرها حشرا، أو النواهي هكذا كلها يحشرها حشرا فيصبها على الناس ويقول لهم لا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا، وهم في أوائل أمرهم ومبادئ أمرهم. فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى مع الشمولية التي سبق وأن قررناه. فإن الإسلام هو كل لا يتجزأ في أهميته، لكن كما قلنا وكما ذكرنا الضوابط لذلك أنك ينبغي أن تتدرج، وهذا الأصل ومهم أن يفهم خصوصا في هذا الواقع الأليم الذي نحن نعيشه. فهذه هي بعض السمات التي ربما تظهر نوع المشابهة أو نوع المخالفة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، وفي ما ينبغي لنا أن نفعله في هذا الواقع، وما ينبغي لنا أن نستفيده من هذه المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد على ذلك أمر مهم أغفلته، وهو أن الواقع الذي نعيشه فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق الضالة التي جاء ضلالها ونبع أصلا من الإسلام، فهم مسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، أي أن أمة الإسلام أمة الاتباع تفترق، أي أن الأفهام تدخلها الضلالات وأن الناس يختلفون. فهذا الاختلاف من أعظم العوائق التي هي موجودة الآن وما كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرقة الناجية أصلا هي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي الذين آمنوا في هذه المرحلة التي هي نحن نتكلم عنها. وهذا الاختلاف هو موجود عندنا نحن الآن، وهو من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة. فالشيعة والروافض والخوارج ومن يكفر المسلمين وهكذا، هؤلاء الطوائف هي من أعظم الأمور التي تكون منفرة عن الإسلام ومنفرة، أو التي جعلت غبشا وظلمة ودنسا عن التلقي عن الله تعالى وعن رسوله وعن العلماء الربانيين الذين هم يريدون أن يدعوا إلى الله تعالى حقيقة وإلى المنهج النبوي حقيقة. فهذه بعض الأمور التي تكلمنا عنها، وربما تقرب الواقع الذي نعيشه نحن الآن مع واقع النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم كيف ونفهم كيف نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من طرقه وأساليبه. فإننا مأمورون باتباعها كما سبق ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، ودائما نبدأ وننتهي وننتصف، وكل ما يمكن أن نفعله نحن كدعاة أو كمتعلمين أو كعلماء أو كحتى عوام هو الاعتصام بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما وبكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ما كان الغرض من ذكره في هذه الحصة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. وسنقبل إن شاء الله تعالى على مرحلة جديدة دائما في المرحلة المكية, وهي مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله, وتبدأ بقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أنذر عشيرتك الأقربين, ولت عنا مرحلة الاستخفاء بالدعوة إلى الله أو المرحلة الأولى من الدعوة, دخلنا في مرحلة الجهر وفي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المشركين ويواجههم بالكلام. فهذه المرحلة إن شاء الله تعالى سنرجئها إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى, ونتكلم كيف كان بدء هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة الجهرية, وكيف واجه المشركون هذا المقام الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.